الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا إله غيره ولا خالق لنا سواه، الصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله وإمام رسل الله رحمة الله العالمين. قال في حديث الشريف: لكل نبي دعوة مستجابة، فكل تعجل بدعوته واختبأت دعوتي لتكون شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة كل من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي باب الإمامة من كتاب عمدة الأحكام، من قول سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، وبينا من خلال ما ذكرنا ما ينبغي على الأئمة مراعاته من الرفق بالضعيف وعدم تنفير الناس والتيسير عليهم. واليوم معنا باب جديد، هذا الباب عنوانه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قول أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة كان تشعر بدوام الفعل، تشعر بدوام الفعل، يعني دائما وأبدا. إذا كبر النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سكت، وأي تكبيرة يسكت بعدها؟ تكبيرة الإحرام التي من خلالها يحرم عليك ما كان يحل لك قبل الصلاة. كان يحل لي قبل الصلاة أن أتكلم معك وأن أبيع وأن أشتري وأن آكل وأن أشرب، لكن لما قلت الله أكبر حرمت على نفسي ما كان حلالا قبل الدخول، ومن ثم لا يصح في الصلاة شيء من كلام الناس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحل فيها لا بيع ولا شراء ولا أكل ولا شرب إلى آخره. بعد تكبيرة الإحرام كان النبي عليه الصلاة والسلام يسكت هنيهة. هنيهة بيت مدة يسيرة من الزمن، مدة يسيرة من الزمن، لكن أريدك أن تفطن إلى شيء، تفطن إلى قول أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه لما قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، أبو هريرة هل كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام أم كان أمامه؟ كان وراءه في المدمنة. كان فين؟ قلت يا جماعة تخيل أبو هريرة بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول صلى الله أرأيت سكوتك بين التكبير والإقامة؟ يبدأ أبو هريرة كان واقف جدا منه، كان واقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام ولا كان واقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ قول ما تخافش، كان واقف فين؟ واقف خلفه مع في الجماعة. ما هو يصلي جماعة وأبو هريرة في الصف اللي خلف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. طيب كيف علم أبو هريرة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول في سره وأبو هريرة كان بيعمل غيب؟ كيف علم أن النبي يقول كلاما في سره؟ ولذا سأل عنه، عرف منين؟ يعني شفت يعني اهو هزة اللحية دي، يعني هزة اللحية وتحريك الحنك، يبقى معناها في كلام. طيب وهو ابو هرخ واقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما يبقى كده شاف اللحية تتحرك، يبقى كان ناظر في السجود ولا كان عنده لحظ بيلحظ؟ ما لو ناظر في موضع السجود ما زي ما هيشوفش الحركة دي، حركة اللحية رايح جاي. يبقى أبو هريرة كان سيعتئز يلحظ. واللحظ في الصلاة جائز أم غير جائز؟ أنا واقف بصلي كده وعيني راحت هناك كده، تمام؟ أهو اللحظ فين اللحظ؟ العين فيها بؤرة وفيها لاحظ، اللاحظ اللي هو يعني خارج العين ده اسم اللحظ، المكان ده كده اسم اللحظ، والمكان ده اسم الموق. فاللاحظ اللي هو ايه انا بلحظ بايه بطرف العلم هنا كده، يبقى من ثم جواز اللحظ في الصلاه. صحيح النظر محلوه السجود، لكن لو لاحظ وهو في الصلاه صحيحه ولا باطله؟ صحيحه. كيف ابو هريره لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ اللحيه تتحرك فعلم انه يقول شيئا في سر، والنبي لما جاء في الحديث صلوا كما رايتموني اصلي، اراد ابو هريره ان يقف على هذا السكوت. بيقول فيه ايه؟ بيقول فيه ايه؟ حتى اصلي كما يصلي لابد ان اسال. فسال ما دله على القول الا حركه الفم او انخفاض اللحى واهتزازها، دل هذا على ان ايه حركه في الفم تجري. طيب قول ابي هريره بابي انت وامي يعني معناها ايه؟ معناها افديك بابي وامي. يبقى ابو هريره كده قدم النبي صلى الله عليه وسلم على ابيه وامه ولا اخر النبي على ابيه وامه؟ قدم حب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على كل محبوب، وكل واحد منا يحب اباه ويحب امه، لكن ابو هريره احب الناس فوق حب ابيه وفوق حب امه، ولذا قال بابي انت وامي، يعني فداك ابي وامي يا رسول الله. طب اين يقع حب النبي صلى الله عليه وسلم عندنا نحن المسلمين الان؟ هل حب النبي عليه السلام امام حبنا لانفسنا ومصالحنا ولا خلفها؟ فين؟ كل واحد منا عبر عن نفسه، كل واحد يعبر عن نفسه. ممكن انا اقول لك ايوه انا احب النبي اكثر من نفسي، طيب في اين المواقف؟ ما هو يعني ان المحب لمن يحب مطيع كما قال الشاعر. المواقف هي التي تدل على صحة الحب وعلى كذب الحب. والله لو كان في موقف من مواقف خيرت فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من معارفي واخترت معارفي، يبقى أنا أخرت حب النبي عليه الصلاة والسلام. اجتمع عندي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر للزوجة وقدمت أمر الزوجة، يبقى أنا مأخر حب النبي عليه الصلاة والسلام. أما لو قدمت أمر النبي على امر الزوجة وعلى امر الولد وعلى امر العيلة وعلى امر البلد، فانا بهذا احب النبي عليه الصلاة والسلام حبا صادقا صحيحا. لذلك مطلوب مننا تصحيح الحب. لا أعلم جميعا، لا أستطيع أن أشكك في حب أحد من أسلام، لكن المطلوب تصحيح الحب. أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، بحب النبي، طب هل تمنيت أن تراه يوما؟ تمنيت مرة تراه؟ طيب تحب النبي، أحب النبي، هل نصرت سنته يوما؟ تحب النبي، أحب النبي، هل أحببت من يحب النبي أم عاديت من يحب النبي؟ بتحب النبي، بحب النبي، هل عاديت من يعادي النبي عليه الصلاة والسلام أم صادقت من يعادي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لذلك مطلوب لفاعل الحب. الأمس القريب البارحة جابوا كده على قناة الحافظ قطعة فيديو كده يعني تنرفز تنرفز. واحد مصري عامل اجتماع في مصر، مش برا مصر، اسمه طارق عبد الصمد، عامل اجتماع، والاجتماع كده يعني له دعوة العلمانيون في مصر، فبيتكلم بيقول الفاشية الإسلامية. يعني ايه الفاشية الإسلامية؟ بيقول يعني الفاشية ديت لم تكن صنيعة اليوم، ديت من سنة 8 هجرية، من يوم فتح مكة كان في حركة، بقول كان في حركة كده سمت نفسها الإسلام، وبعدين لما رجعوا مكة دبحوا الناس وقتلوا الناس وانفردوا هم بالحكم وما جابوش معاهم حد. والكلام ده ما بنقالش في عصر الظلام، ده في ايه؟ ده في القرن 21. فين؟ في مصر، في بلد الأزهر، في البلد اللي الأزهر فيها بقاله 1000 سنة يعلم الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله. فصار الشخص ده لما يقول كده يعني ايه؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأسوأ الأوصاف، ووصف المسلمين بأقذر الأوصاف، وبين أن الإسلام حركة، حركة فاشية، يعني زود الطين بلة، بين ان الاسلام اكتر من حكم هتلر. والكلام ده في بلاد الاسلام، والاعلام التلفزيون المصري هو اللي ذاع الحكاية، والناس مدلمة، الناس مدلمة ولا واعية لحاجة ولا واعية لشيء. هم دول العلمانيون اللي سموا انفسهم النخبة، اللي عايزين يحكموا البلد ويتحكموا في الناس. شوف يعني هم لم يرتدوا الاسلام دينا ولا محمدا نبيا ورسولا. والكلام ده يا جماعه في بلادنا، في بلاد المسلمين. يعني لو في امريكا، شفت لما كان في الدنمارك رسم رسم مسيء، علموا على التكاتك في ذاك ابي وامي رسول الله، وقلنا يلا هم بيعبروا. طب في مصر يا جماعه الكلام ده في مصر، المحاضره في مصر، والتلفزيون نقلها، بنقلها ليه؟ بيشوش على الناس الاحوال، ولا عايز يشكك الناس في الاسلام، ولا عايز يكره الناس في المسلمين. الله اعلم بمراداتهم، لكن وما تخفي صدورهم اكبر كما قال الله تبارك وتعالى. يبدأ اللي بيحبنا يا جماعة بيبذل ما في وسعه لاعلاء دين النبي عليه الصلاة والسلام. اللي بيحب النبي بينصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللي بيحب النبي بيتمنى يشوفه. اللي بيحب النبي يا جماعة عند النوم عينيه ما بتغمضش إلا لما يشوف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. ده حب النبي. حب النبي مش كلام والسلام، لا، حب النبي فعال. اللي بيحب النبي ما بيعقش أباه ولا أمه. واللي بيحب النبي مش بيظلم امراته، واللي بيحب النبي مش بيظلم جاره، واللي بيحب النبي ما بياكلش حق اخته، واللي بيحب النبي بيبقى زي النبي في الاوصاف والعادات والتقاليد. يعني احنا بنقول اولادنا لابس 22 ليه؟ فريته ابو تريكه، لانه بيحب ابو تريكه. طب انت بتحب النبي، لبسك زي لبس النبي ولا لا؟ هكذا تفهم، هكذا تفهم. فما هو بيقول ايه؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أفديك بأبي وأمي، أفديك بأبي وأمي. فانتبه ناصر، قال لي يا أبو رند عايز إيه؟ قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ القراءة بتبدأ من أين؟ بتبدأ من الفاتحة القراءة، قبل الفاتحة وبعد التكبير بتقول إيه؟ علشان أعمل مثلك، مش أنت بتقول صلوا كما رأيتموني أصلي، أنا عايز أعرف أنت بتقول إيه في السكتة دي. فقال النبي عليه السلام أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. هو النبي عليه الصلاة والسلام إله خطايا يا جماعة؟ النبي إله ذنوب؟ ده ربنا قال وضعنا عنك وزرك، مش قال كده؟ ربنا قال وضعنا عنك إيه؟ وزرك. هو النبي إله ذنوب؟ حاشا وكلا. لكن يقول هذا في مقام التعليم، في مقام التعليم لأمته، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. طيب هو المباعدة ديت كيف نفهمها؟ ما هو في مباعدة بالمنع، وفي مباعدة مع وجود الذنب لكن بالبعد عن مباشرة الذنب. طيب مباعدة بالمنع يعني ايه؟ اللهم امنعني من الخطايا. والمنع من الخطايا عصمه، المنع من الخطايا عصمه، والعصمه للانبياء وليس لغيره، العصمه للنبي فقط صلى الله عليه وسلم وليس لاحد سواه. ومن ثم في هذا رد مزاعم الشيعه، لان الشيعه يعتقدون عصمه ائمتهم، الشيعة الرافضة أو الشيعة الإمامية بيعتقد العصمة ل 12 إمام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وال 12 دول ليس فيهم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله تعالى عن جميع، إنما مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحسن والحسين رضي الله عنهما، وبعدين بعد كده علي زين العابدين، وبعدين محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي، ال 12 فقط، وال 12 من ذرية سيدنا علي يعتقدون عصمتهم، ويعتقدون انهم يوحى اليهم. يبقى الانبياء عند الشيعة كم نبي؟ لذلك اهل السنة يعتقدون العصمة في رسول الله فقط صلوات الله وسلامه عليه، وكل من بعد النبي عليه الصلاة والسلام يجري عليهم الخطأ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن العصمة منها المنع من الذنوب، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أي امنعني أو امنع عني الذنوب، يعني اجعلني معصومة. طيب العصمة في حق ليه معلومة؟ أنا لما أدعو بالعصمة يجوز؟ أنا لما أدعو بعصمتي من الذنب يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ ما هو العصمة بالنسبة لباقي البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم عصمة متقطعة، عصمة متقطعة. أنا سأدعو الله بعصمتي من الذنب، طيب سأمتنع من الذنب، ثم يغلبني الشيطان. وضع الوقوع في الذنب ده اختلال للعصمة ولا لا؟ اختلال، لكن هل اختلال للتوبة؟ لا. أنا تبت من الذنب ثم لعب الشيطان بي وأذنبت ذنبا آخر، التوبة الأولى محسوبة، الذنب الثاني يحتاج إلى توبة مثل التوبة الأولى. يقوم أعلن ضعفي وأعترف بعجزي وفقري إلى رحمة ربي، وأقول يا رب اغفر لي ما كان مني، فأبقى أنا توب، وبعديها بأسبوع وبعد أحدث توبة أخرى للذنب الذي وقعت فيه، وهكذا. ولذلك في صحيح الإمام البخاري من قول الشفيع صلوات الله وسلامه عليه يقول الله تبارك وتعالى في حديث القدسي: إن عبدا من عبادي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر، قال الله يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت له. عارف الجزئية معناها إيه؟ لما أذنب راح ينام ما عرفش ينام، الذنب إيه مأرقه، ده مدل يا رب أنت وحدك اللي بتغفر الذنب، أنت وحدك. يبقى علم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر، الاستغفار ده عين التوحيد. قال الله غفرت له ثم أذنب ذنبا، بعدها بشوية رجع، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر، قال الله تعالى غفرت له ثم أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر، قال الله تعالى غفرت لك فافعل ما بدا لك. يعني ايه افعل ما بدا لك؟ روح بطل احبال والشبح. لا، معناه اذا ما كان شأنك بعد الخطأ الإنابة والعودة فعد من قريب ولا تيأس من روح الله تبارك وتعالى. يبقى اذا يا جماعة البعد عن الخطايا عصمة، منع الخطايا عصمة، والعصمة الدائمة للرسل. أما يعصم الإنسان من الشيطان تارة ثم يهزم تارة، ويعصم يعني يمنع من الشيطان تارة ويهزم تارة، كلما هزم عاد، عاد تائبا، والله تعالى يجود بقبول توبة من تاب. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. عبر بالمشرق والمغرب ليبين ان ايه ان الخطايا موجودة ووجود ايه المشرق والمغرب، وانا اطلب ان يبعدها الله عني كبعد المشرق من ايه من المغرب. طيب انظر في الجزئية الثانية كده، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. نقني من خطاياي، يبقى في خطايا ولا لا؟ في، وانا بطلب النقاء. طيب نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. ليه عبر بالابيض بالذات؟ لان الابيض يظهر فيه اي شائبه، الابيض بالذات يعني ابيض ناصع، يقوم لو اتغبر البياض بتاعه اصبح غير زاهي، ولو لحق به لوث او عرج يقوم بيبدا البياض يخفت. لكن لما يبدا البياض ده اتغسل مره بالماء ومره بالثلج ومره بالبرد، يعني اتغسل ثلاث مرات، هل تجد فيه شائبه او لوثا؟ ابدا. لذلك عبر بالبياض، قال كما يلقى الثوب الابيض من الدنس، لان الثوب الابيض بالذات لما يعني يكون في لوث ويغسل مره ومره ومره بيظهر نصوع البياض، يبقى واضح جدا. وهكذا همة المسلم اخوتي الكرام، همة المسلم في دعائه أن يدعو الله تعالى بأن يغسله من جميع الذنوب، دي الهمة. وهذه الهمة لها عوامل، لها عوامل توصل إليه. من عوامل مسح الذنوب وغسلها الحفاظ على الصلوات الخمس، من عوامل غسل الذنوب ومسحها المحافظة على الجمعة، من عوامل مسح الذنوب وغسلها المحافظة على صيام رمضان، من عوامل غسل الذنوب ومسحها المحافظة على العمرة. ومن ثم في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهم، ما اجتنبت الكبائر. والوضوء كذلك يغسل الخطايا والذنوب، يغسل الخطايا والذنوب. في الحديث تحترقون تحترقون، يعني نحترق يعني بكثرة المعاصي والذنوب يحترق ابن آدم. طيب فإذا ما توضأ نزلت ذنوبه التي أذنبها بإيه؟ من أشفار عينيه. وإذا مات مضمض بتنزل كل من إيه؟ من فمه مع آخر قطرة. وإذا ما غسل يده نزل مع آخر قطرة من إيه؟ من يده كل ذنب أذنبته يده. هكذا حتى إذا ما غسل رجله نزل مع آخر قطرة ماء آخر ذنب أذنبه. بعد الوضوء يبدأ الزيرو، يبدأ على الزيرو. لذلك هناك أناس فهمهم عالي شوية، فهمه عالي مثلي عن إيه؟ عند الوضوء بيقولك يا عمي أنا ما أحدثتش، والوضوء بكف الخطايا، ما أدخل أتوضأ وضوء على وضوء، نور على نور. الوضوء الأول أذهب خطاياه، قالك أنا بين الوضوءين بين الصلاة والصلاة تكلمت وقلت يعني برضو الإنسان منا ضعيف وانغلب، أدخل أتوضأ علشان إيه؟ تغفر ذنوبي بوضوئي. يبقى الوضوء التاني ده واجب ولا مستحب؟ ها؟ واجب ولا مستحب؟ مستحب. ما الوضوء لا يجب إلا بالحدث، أنت ما زلت على طهارتك، أنت لم تحدث، لكنك أردت أن تتوضأ وضوء الآخر من قبيل تكفير الخطايا. ده إنسان فاهم، فهم عالي، ده فاهم فهم عالي. أما التاني بيقعد يرفص ويعمل كده ويعمل كده، يمنع الريح ما يطلعش علشان إيه؟ مكسل يتوضا، مكسل يتوضا. اما الثاني جاي على وضوء وداخل يتوضا وضوء اخر، لانه يعلم ان الوضوء يكفر الخطايا ويعيد الانسان بلا ذنوب. ده يبقى ده فهم عالي. اذا همة المسلم في دعائه ان يدعو باعلى شيء، باعلى شيء في تكفير الخطايا، وباعلى شيء في محو السيئات، وبأعلى شيء في رفع الدرجات. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يعني حيغسل مرة ثم مرة ثم مرة، ثلاث مرات، عندها يشتد نصاع البياض ولا يبقى في الثوب لوث. وهكذا فافهم أخي الكريم، أكثر من الدعاء، والله تعالى يجود على من شاء. البعض منا بكسل يدعو الله تعالى، بكسل يدعو الله، ويوين لو الإمام دعا وطول في الدعاء يقول يا أخي كسرت ظهري. هو الإمام بيدعي لمين؟ لنفسه بس ولا بيدعي واللي يؤمن بأمن؟ في الشعر: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ماذا صنع الدعاء، سهام الليل نافذة ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فالدعاء يا جماعة الله تبارك وتعالى يعليه ويرد به القضاء. شوف، الدعاء الله يعليه ويرد به القضاء. وفي الحديث: الدعاء والقضاء يعتلجان. يعني ايه يعتلجان؟ يعني بيشكلوا مع بعضهم. انت دعيت والدعوة طال علينا في السماء، وفي امر الله نزل قضاء، القضاء نزل من السماء، يقوم الدعاء يقابله. لو الدعاء اقوى من القضاء يرجع بالقضاء، القضاء اقوى من الدعاء يرجع القضاء بالدعاء. فاشتغل في الدعاء واخلص لله فيه، واعلم ان الاشتغال في الدعاء افضل العبادة، لان النبي يزم خلق الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. اذا من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد تكبيرة الاحرام السكوت. في السكوت كان يدعو بهذا الدعاء. طب اللي مش حافظ الدعاء ده يعمل ايه؟ اي دعاء ورد على خاطره ما دام يقرب من الجنة ويبعد من النار يقول. اللي مش حافظ النص يجتهد ويقول اي دعاء ماشي على لسانه. طب من اين اخذنا هذه؟ اتى رجل من الصحابة الكرام للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني ايه الدندنة؟ صيغة الدعاء، صيغة الدعاء. قال له: أنا مش حافظ اللي أنت بتقوله ولا اللي معاذ بيقوله، وما أقدرش أقوله، قام قال له يعني وانت بتدعي بتقول ايه؟ بقول يعني اللهم ادخلني الجنه ونجينا النار. قال وحولهما ندندن. ما احنا دعائنا كله علشان الاثنين دول. فاذا ادعو بما يتيسر لك الدعاء فيه، مش حافظ النص الحديث النبوي يبقى ان انت عارف قول وتاخذ الثواب تاخذ الثواب. لماذا؟ لانك دعوت الله تعالى بما تستطيع وقد بذلت استطاعتك. الرواية الثانية عن امنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. تعال كده يعني خطوة خطوة. سيدة عائشة اللي بتوصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأعلم الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام مين؟ نساؤه في البيت وأصحابه خارج البيت. الزوجة تعرف حال زوجها في البيت، أما الصاحب ما يعرفش قوي حال الصاحب في البيت لأنه مش معاه طول النهار، لكن يعرف حال الصاحب خارج البيت لأنه معاه خارج البيت أكثر من وجود مراته. أما في شأن البيت الزوجة أعلم الناس بزوجها. فسيدة عائشة بتوصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بتقول إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، اللي هي تكبيرة الإيه؟ الإحرام، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الله، الحمد لله يعني إيه يعني؟ يعني كان بعد التكبير يقرأ الحمد لله رب العالمين. هل الحمد لله دي اسم السورة ولا الفاتحة؟ يعني بيبدأ بالحمد لله ويخفي البسملة. سورة الفاتحة اسمها سورة الحمد وليست سورة الحمد لله رب العالمين، اسمها سورة الحمد باللفظ المختصر. أما بلفظ الآية لا. ومن ثم العلماء الكرام قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بالبسملة في الفاتحة. طيب كان يقرأها أو لا يقرأها؟ اختلفوا. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه قال لك ما كانش بيقرأها إطلاقا، لا سرا ولا جهرا. ليه؟ قال لك بحيث أهو كان يستفتح الصلاة بالتكبير والحمد لله رب العالمين. يبقى هنا الحديث ما ذكرش انه قرأ بسره. والإمام أحمد والإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليهما، الشافعي أستاذ أحمد، قال كان يقرأها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة في الفاتحة، لكنهما اختلفا هل قرأها سرا أو جهرا. الإمام الشافعي قال قرأها جهرا، قال قرأها جهرا، واستدل برواية فيها لأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن مثلاً قرأ الحمد لله رب العالمين، وأخذ الآية على أنها اسم السورة، على أنها اسم السورة. والإمام أحمد قال قرأها سرا، والإمام الشافعي والإمام أحمد يعتقدان أن البسملة آية من الفاتحة، لكنهما يختلفان في الإصرار بها أو الجهر بها. طيب الخلاصة، أبو حنيفة رحمة الله عليه قال هي ليست بآية، إنما وضعت في أوائل السور للتبرك. الإمام مالك قال ليست بآية من الفاتحة. الإمام الشافعي والإمام أحمد قال إن البسملة آية من الفاتحة، لكنهما اختلفا في الجهر والإصرار بها. طيب هنا في الرواية كان يستفتح الصلاة بالتكبير والحمد لله رب العالمين، يبقى من قال إن الحمد لله اسم السورة قال يعني كان بيقرأ الفاتحة، ومن قالوا الحمد لله أول آية يجهر بها قالوا كان يخفي البسملة، قال كان يخفي البسملة. وأكثر الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة ولا يجهر بها، وسنقرأ الروايات بعد ذلك. لكن الخلاصة، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، يعني الشخوص، الشخوص معناها أنا همثلك كده علشان إيه تعرف. هنفترض الجبل يا مالي كده، الشخوص أهو ده كده الشخوص، ساجد راكع ورفع عينه فين؟ رفعها فوق، ما شاخصة أبصاره، ترى عقله مزلة يعني كده أهو، عين من فوق عينه كده، فهو الشخوص أهو، راكع كده وعينه فين؟ فوق، دي الشخوص. وبعدين ومش من صوبها كده، لا كده ولا كده، إنما إيه؟ كده. يبقى شايف معايا؟ أدي مرحلة أهي، ومرحلة أهي، ومرحلة أهي، العيون وسط. من وسط أن يرمي ببصره في محل سجوده، ده الركوع الصحيح. أما الركوع اللي كده غلط، وظل الراس كده غلط. يبقى ثلاث صور، صورة يرفع فيها راسه ده شخوص، وصورة يدلدل فيها راسه دي خطأ، واللي فوق خطأ، واللي في الوسط أن يركع ركوعا معتدلا ويرمي ببصره في موضع سجوده. يبقى الحديث أول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله بعدين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، مش برفعها، ولم يصوبه، يعني مش بدلدلها، ولكن بين ذلك، يعني إنه يركع كده ركوع غلط، إنه يركع كده ركوع غلط، انه يركع كده ركوع صح. يبقى الركوع الصحيح مرحلة بين مرحلتين، بين الافراط والتفريط، التفريط يدل من راسه كده، والافراط يرفعها كده، والصحيح تبدأ كده. يبقى مرحلة بين مرحلتين، ولكن بين ذلك، وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. رفع من ركوعه، هو راكع كده رفع، قال سمع الله لمن حمده، ما ينزلش الا لما يقف كده، يقف كده وتعود كل فقره الى مكانها، ثم يبدا في النزول للسجود. وبين السجدتين في بعض منا بقى بيصلي لما يركع كده وهو نايم كده، وروح عامل كده ونازل كده، ده ما صلاش كده، ما صلاش. لماذا؟ لانه ترك ركنا، الركن اللي هو ايه؟ الاطمئنان في القيام، الاطمئنان في القيام حتى يعتدل قائما. هو ما دامش هو كده وراح نازل، طيب ولما سجد دم من السجود كده، لسه ما حطش ايده كده ولا ده كده، وراح دايم نازل تاني. السجود باطل لأنه ترك ركن الطمأنينة في الجلوس. يبدأ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، ينصب ظهره ويرتاح، ثم يبدأ في النزول. وبين السجدتين ما ينزلش الثانية إلا لما يقعد ويطمئن، يقعد ويطمئن. أما كده هو كده هو ده المصطلح، دي عفرته، والشيطان بيضحك عليه. إذا من بيته مشي مشوار ورجع، المشوار ما كفرش الذنوب والخطايا لأنه رجع مفلس ما صلاش. يبقى لذلك من لا يحسن الاطمئنان في الصلاة وخاصة في الأركان بالذات، أنت عارف الفاتحة ركن، السورة سنة، البعض منا في الفاتحة يجيبها بتركها في الأصح ويبدأ يقرأ ربع ويجود في الربع، هذا أساء. لأن الأصل إتقان الأركان أولا، الأصل يدخل الفاتحة وبعدين السنة اللي هي بعد الفاتحة اللي هي سورة، ممكن أقرأ آيتين، ممكن أقرأ آيتين، يبقى اسمها سنة. أما أنا أسيء في الفرض وأدخل في السنة ما عملتش حاجة. واحد طول الليل يصلي وعند الفجر نام، عمل إيه؟ ما عملش حاجة. لا، الأصل إني أنا الفرض أولا، يبقى القيام الاعتدال ده ركن، الاعتدال ده ركن. طيب، والاعتدال بين السجدتين ركن. أنا في ده ما أحسنتش الركن والتاني ما أحسنتش الركن، والصلاة بلا أركان باطلة. طيب، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية. التحية يعني التشهد، يعني سمي باسم جزئه، وأول التحيات لله مش كده، فسمي التشهد بالتحية. يبقى كل ركعتين تحية. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. اليسرى يفرشها كده ويحط عليها المقعدة، هعملها لك أنا، هديك ظهري وتحملني، هديك ظهري وتحملني أهوت. يفرش دي كده وينصب دي كده. ما هو يا عم هطلع فوقنا اهو، اقعد هنا، اقعد هنا اهو. يفرش الشمال ويحطها تحت الفخده ويوقف اليمين كده. طيب دين فين؟ دي في الركعه الثانيه، ده في التشهد الاولاني. اما التشهد الاخير بروح جايب الشمال رميها تحت الركبه اليمين كده اهو، اهو بيجيب الشمال دي كده، اهو الشمال كده اهو، هلفلك كده اهو، هلفلك. في التشهد الاخير بروح جايب الشمال ورميها كده وحاطط عليها الركبه اليمين وينصب الرجل اليمين. دي اسمه تورك. اسمه ايه؟ تورك. يبقى الافتراش في ركعه ايه؟ في التشهد الاولاني، والتورك في التشهد الاخير. يبقى اذا هيكبر للاحرام وبعدين يقرا الفاتحه بالاركان ويركع مطمئنا وحتى يعتدل، ثم ينزل للسجود ويجلس ويعتدل، ثم في التشهد يفرش الشمال يبعد عليها ويوقف اليمين. طيب، ثم في الركعه الاخيره يرمي بالشمال تحت الركبه كده وبعدين ينصب اليمين ويقعد مرتاح. ديت ايه؟ دي الاركان اللي اذا كان يعني يديم عليها في صلاته. وكان يفرج رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. انا عايز اقف في مكان عالي عشان تشوف عقبة الشيطان. يعني اقول لك كده باختصار، انت عارف لما في واحد يقعد كده يحط ايده عليه كده، قول له غير مكان، شفت التدريب ازاي؟ بيجيب رجلي كده وحط الثاني عليها كده، اضرب عليها. احنا عندنا اقعاء اسمه اقعاء الكلب، وعندنا عقبه اسمها عقبه الشيطان. حكم الشيطان ان هو يقعد يحط دي فوق دي ويقعد عليه. اظن كله بيعملها مش كده؟ كله بيعملها، بيحط دي فوق دي ويقعد عليه. واقعاء الكلب نعوذ بالله من سوء الحال ان بينصب الاثنين وما يقعدش عليهم، يقعد بالرجلين. هعملها لك ثاني وقت اهو، ثاني من البيان. شفت اهو كده، دي غلط، هذه العقبة اهي. طيب الاقعاء بتاع الكلب يفتح له كده وبعدين يروح جاي قاعد بدي على الارض، يفتح دولي ويقعد بدي على الارض، يعني بيتشبه بالكلب وهو قاعد. الاوليه اهي تمام، دي تمام. طيب دي خطا، اقعاء الكلب بيفتح دولي وينخم المقعدة على الارض هنا تمام، ده اقعاء الكلب. افتراش السبع وهو نازل يمد ذراعه كامل على الارض كده كده اهو كده، يعمل كده، ده افتراش اهو، ده خطا. ليه؟ بيشبه نفسه بالسبع او بالكلب. الكلب لما يمد ذراعه بيعمل ازاي؟ اهو كده. لا ارفع دي كده، ارفع دي كده وخليها اصابعك مفرخه كده اهو، مع ازاي؟ تفريق طبيعي. وبعدين جافي بندي بيساعد والابط، وجافي بين الوركان والساقين، وجافي بين مقدوني وبطلك كده اهو اهو اهو، وكل طبيعي خالص اهو كده طبيعي اهو. اما كده كده خطا، اقع مش كده خطا. طيب احيانا بيبقى زحمه، زحمه حكاع مش مش حكاع مش. طيب بس يعني عندي استطاعه افرد، ما عنديش، يبقى في الزحمه شيء وفي الراحه شيء تاني. يبقى اذا ده الصلاه اللي النبي صلى الله عليه وسلم صلاه، عايزين مش عيبه، اللي فات ربنا يغفر، ما تخافش اللي فات مش هيضيع. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. لكن عرفت فالزم، عرفت الصح ما تعملش الغلط. ممكن يعني من كسرة التعود تخطأ مرة بدون ترجع تاني تعمل الصح، لما تخطأ تعمل الصح تاني. ونهى عن عقبة الشيطان وعن افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. احنا نشتعر عندنا اقعد لما تختم الصلاة، ما هو لما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، ختم الصلاة. اما ان بعد الصلاة اسمه اذكار الصلاة، الاذكار مش لازم اقولها وانا قاعد، يمكن انا عندي شغل، يمكن عندي مشوار، معاك سبحتك، معاك صوابعك، وانت ماشي سبح، اقرأ الكرسي والمعوذات والاخلاص تمام، وابدا سبحان الله وانت ماشي تمام. اما في المسجد ان اردت ان تذكر الله ما يمنعك احد، لكن الصلاه انتهت بايه؟ انتهت بالتسليم. وكان صلى الله عليه وسلم يختم الصلاه بالتسليم، الصلاه ختامها التسليم. يبقى افتتاحها ايه؟ افتتاحها التحريم ولا ايه؟ افتتاحها التحريم واختتامها التسليم. ما هو التحريم يعني تكبيرة الإحرام، دي الصلاة. طيب بقي في وصف الصلاة تقريبا كده حوالي ستة أحاديث، وإن شاء الله لن نفارقكم إن شاء الله تعالى ما دام فينا أنفاس حتى نبين كيف نصلي، عشان بس نصحح الصفة، وبعد كده لما تصحح الصفة الأمور اللي بعد هذا كلها يسيرة إن شاء الله. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا الصلاة وسائر الأعمال. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واخذ عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهدي ابناءنا واستر على بناتنا واصلح نساءنا واغفر لآبائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لكل من له فضل علينا. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء. اللهم اجعلنا في اوطاننا امنين وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة امرنا للحق وايد الحق بهم يا رب العالمين. اللهم اصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم اصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم اصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد من صدورنا ولا تتوفنا الا وانت راض عنا. وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، وجزاكم الله تعالى خيرا.